السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحشتوني وفعلا والله، وأنا جاي درس يوم الثلاث بحس ورب الكعبة كأني رايح لصلة رحم، حس أن أنا جاي لوسط أهلي وناسي، وفعلا أنتوا أهلي وناسي وعيلتي وأسرتي وعزي، وربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب العالمين، وجعلنا دايما كده نذكر بعض بالله ونقعد مع بعض في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم أجمعين، وأن يبيض وجوهنا بهذه الجلسة المباركة في ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، بنخبط فتح لنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وجهه أجمل وأبهى وأضوأ من القمر صلى الله عليه وسلم. ودخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ولقينا النبي بيكلم الصحابة وبيقول لهم موضوع يفتح باب الأمل، قاعد يوصف لهم أرض المحشر. بس قبل ما نخش، اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قعد يكلمهم عن أرض المحشر وعن أهوال يوم القيامة وأفراح يوم القيامة. طبعا يوم القيامة ما كلوش أهوال وبس، لا، أفراح وأطراح في يوم القيامة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأفراح والأنوار يوم القيامة، اللهم آمين يا رب العالمين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة علشان يعلق قلوبهم بالآخرة، وعشان القلوب دي ما تتعلقش بالدنيا، هي دنيا وبس وفلوس وبس وصل وبس، لا، لازم يكون في حاجة في قلوبنا بتفكرنا دايما بيوم. اليوم دوت هو أجمل يوم في عمرنا، يوم أن نلقى حبيبنا جل وعلا. فيوم القيامة هو أجمل يوم في نظري، لأن هو اليوم اللي هنشوف فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الحوض، وهو اليوم اللي هننظر فيه إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. يوم في غاية الروعة، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما، ويجعل اليوم ده أحلى يوم في حياتنا. فالنبي بيفكرهم وبيقول لهم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، وهجمع لك بين الأحاديث كلها في حديث واحد كده، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، سبحان الله، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك المقرب ولا نبي المرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. فالنبي لقى الصحابة ابتدت يعني جلودهم كده تقشعر، وابتدت قلوبهم تشعر بخوف شديد جدا، يقوم فتح لهم باب الأمل ويروح قايل لهم صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون بما ذلك؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروح يحكي لهم قصة الشفاعة. ولذلك درس الليلة دي بعنوان كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا بعد ما بدأ يذكر لهم كل ده، احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن النبي ونعمة الأمل والحمد لله رب العالمين، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما. لما تكلمنا عن النبي ونعمة الأمل جات إيميلات عظيمة جدا وجميلة ورسائل ما شاء الله زي الفل على الموبايل، ناس بتقول الحمد لله جددت الأمل في قلوبنا، الحمد لله في أمل. طبعا في أمل ما دام في رب سبحانه وتعالى رحيم كريم ودود شكور، أكيد في أمل. لو إنسان مذنب بيبقى في أمل لأنه هيتوب وربنا هيقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. لو فقير في أمل أنه يغتني، لو مش في الدنيا يبقى في الآخرة. لو إنسان مريض إن شاء الله في أمل أنه ربنا يشفيه. في أمل في كل حاجة إن شاء الله. ربنا يا ربي لا يقطع عنا ولا عنكم الأمل أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر لهم أحوال يوم القيامة، بدأ يذكرهم بأن في نعمة كبيرة أو جليلة ربنا أذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى نعمة الشفاعة، إن ربنا يأذن لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة. فراح النبي حكي لهم قصة الشفاعة، وقصة الشفاعة هقولها لكم كده بكل بساطة لأني بتعمد إني أتبسط قوي في الأسلوب عشان أمهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامي، اللي في يوم من الأيام قلت لما ماتت أم الله يرحمها رحمة واسعة، قلت يا ربي إن كنت حرمتني من أمي فاجعل كل أم من أمهات المسلمين أم ليا، وربنا حقق لي الرغبة ديت وأكرمني بالنعمة ديت. فكل انسان بقابله يقول لي امي بتدعي لك، او قلت له الحمد لله يعني انا فقدت دعوه واحده، فوجدت ملايين الدعوات من امهات الغاليين اللي قاعدين قدامنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. فاللي حاصل ان النبي بيحكي لهم ان الناس يوم القيامه في كرب، والكرب طال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكي لنا عن يوم القيامه، شوف الاول الايه بتقول ايه، بتقول سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم اللي هو يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة. يا الله، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم صعب قوي وفي نفس الوقت يوم جميل قوي. ازاي نجمع بين انه صعب وانه جميل؟ صعب على ناس وجميل على ناس. ربنا يجعلنا واياكم من فعلا الناس اللي هتتمتع يوم القيامه، اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن، الناس اللي هيكونوا على حوض النبي بيشربوا من ايد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الناس اللي هياخدوا الصحائف بتاعتهم بيمينهم، الناس اللي هيقفوا بين ايدين ربنا يقول له خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، الناس اللي هيعدوا على الصراط بسرعه يعني كلمح البصر، الناس اللي هيعدوا على القنطرة ويوصلوا لباب الجنة ويستنوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحد ما يفتح لهم باب الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. شايف الموضوع، الناس واقفة في أرض المحشر حفاة حفيانين عراة عريانين كما ولدتهم أمهاتهم. أمنا عائشة صاحبة القلب الحيي بتقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض، معقولة الرجال واقفين جنب النساء عريانين؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. سبحان الله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، ليه يا ربي؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني سبحان الله، الواحد يشوف أمه حبيبته يجري منها، هيجري منها. لو قالت له يا ابني حسن واحد أخش بها الجنة يقول لها ما أقدرش. لو أمه لو أبوه لو أخوه لزوجته بناته أولاده، الكل بيفر من الكل. ده الأنبياء اللي هم الأنبياء اللي هم أصحاب أطهر قلوب على وجه الأرض، كل واحد فيهم يوم القيامة. يا جماعة وركزوا في الحتة دي، كل واحد أقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، أنا مش عايز النهاردة غير نفسي. ما قالش نفسي وأولادي، نفسي وزوجتي، نفسي وأبوي وأمي، لا نفسي نفسي بس، وبيأكدها بكلمة نفسي نفسي، أنا مش عايز غير نفسي. ده الأنبياء، أمال إحنا نعمل إيه؟ فالكل بيفر من الكل والكل بيتبرأ من الكل. وده درس لينا عشان نتعلم ان احنا لما نكون بنعتز باي انسان وبنعمل معصية علشان نرضيه، الكل هيفر من الكل، وكل انسان هيتبرأ من اللي كان بيتبعه على باطل، وكل انسان هيتبرأ من اللي كان بيتبعه وبيساعده على الظلم، الكل هيتبرأ من الكل. وخدت بالك، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا صنف واحد إلا المتقين. ربنا يجعلنا وإياكم من المتقين. فشوف في المشهد العجيب دوت، اليوم 50,000 سنة، لكن أبشر أيها الموحد بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث يعني في غاية الروعة، رواه الحاكم بسند صحيح، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، احفظ معايا الحديث ده، يوم القيامة، وحديث بسيط قوي، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، حوالي 3 ساعات، 3 ساعات، وفي ناس تانية واقفة في الكرب دوت 50,000 سنة، 50,000 سنة واقفين حافيين عريانين، لا طعام ولا شراب، كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأظمأ ما كانوا، عطشانين جدا وجعانين جدا وعريانين جدا وتعبانين جدا. وبعدين يبحثوا عن طب شوية ظل، ده الشمس فوق الرؤوس كمقدار ميل، ده هي الآن على بعد 93,000,000,000 ميل وهنموت من الحر. فتخيل لما يكون كمقدار ميل ومفيش شجرة واقفين تحتها ومفيش مكيف ومفيش ساحل الشمالي ومفيش مارينا ومفيش، احنا واقفين في أرض فضاء، أرض ملساء بيضاء لم يرتكب عليها ذنب ولم يسفك عليها دم، أرض المحشر، أرض العدل، لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم، كل واحد هياخد حقه تالت ومتلت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والناس واقفين، العرق عمال يفيض، والعرق ده ليه سمة تختلف عن عرق الدنيا. العرق ده عرق ذنوب مختلط بتراب القبر اللي هم لسه طالعين منه. فعرق الذنوب بيختلط مع تراب القبر بيعمل ريحة صعبة قوي. والاثنين عمالين يرتفعوا على قد ذنوب كل عبد. الكل لازق في جنب التاني. يعني كله الناس كلها لحمة واحدة لازقين في بعض كلهم. ورغم ذلك كل واحد ياخد العرق على قد ذنوبه لوحده. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقوي. ومنهم من يلجمه العرق الجمن. الجمن يعني هنا مش هنا. الجمن هنا ليه؟ طب ليه مش هنا؟ أصل لو هنا هو مش هيشوف أهوال يوم القيامة ولكن لازم يشوف. فالعرق يلجمه هنا. يعني إيه يلجمه؟ يعني يسكته. يعني ما يقدرش يقول آه من شدة الوجع اللي هو فيه. لأنه لو قال آه العرق هيخش جوه جوفه. فما يقدرش يقول آه. يبقى تعبان والآه محروم منها. مع ان القاضي بتريح المريض وبتريح الموجوع وبتريح الانسان التعبان. يتحرم من كلمة اه اللي بتريح الانسان وبتخفف عنه. في حز كل ده الشمس تدن فوق الرؤوس يؤتى بجهنم. ربنا يعافينا وعافيكم. لها 70,000 زمام. مع كل زمام 70,000 ملك. كل زمام من 70,000 فيه ايه 70,000 ملك ماسكين السلسلة ديت. تخيل السلسلة ديت متكررة 70,000 مرة. مع كل سلسلة 70,000 ملك يجرون جهنم. ستكاد تتفلت منهم غيظا على المنافقين والكافرين والمجرمين. سبحانك يا رب. ليها زفير حاجة عجيبة حاجة رعب. تخيل حضرتك لو ان انسان شم رائحة النار من على بعد 500 عام يسقط لحم وجهه. لحم وشه يسقط على الارض من شدة الحر من على بعد 500 عام 500 سنة. سبحانك يا رب. في عز الكرب ده كله الناس بيقولوا طب عايزين نشوف حل. احنا تعبنا محتاجين لدرجة يعني سبحانك يا رب سبحان الملك يا رب ارحمنا يا رب في هذا اليوم. لدرجة ان بعض الناس وده حاجة من اعجب ما قرأت. لدرجة ان الناس بيقولوا ايه اللهم فضل الموقف ولو الى نار جهنم. يا سبحان الله. حد منكم عارف النار ربنا عارفينه عارفيكم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هي اوقد عليها 1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى سودت فهي الان سوداء قاتمه. ويقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وان كانت نار الدنيا لكافيه. يعني لو كنا هنتعذب في نار الدنيا ده كفايه قوي. قال ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. في عز المأساة دي كلها يجتمع الناس المسلم والكافر. خد بالك مسلم وكافر. اه مسلم وكافر. يقولوا محتاجين نشوف حل. نروح لمين؟ فيجتمعوا على كلمة واحدة. وهل هناك أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ هم دول أصحاب المقامات العالية. نروح عشان يشفعوا لنا. فيتجه أهل المحشر إلى آدم عليه السلام ويطلبوا منه أنه يشفع لهم. يشفع لهم في إيه؟ في دخول الجنة؟ لا لسه الجنة دي ده حاجة بعيدة قوي. ده حلم بعيد قوي بالنسبة لكتير من اللي واقفين في أرض المحشر. لا يشفع لنا في بدء الحساب. نتحاسب سواء هنخش جنة أو هنخش نار بس يبدأ الحساب. فآدم عليه السلام يعتذر يلوم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. اذهبوا الى نوح ويدلهم. روحوا لنوح عليه السلام يمكن يشفع لكم. يروح نوح عليه السلام يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد تعجلت دعوتي فدعوتها على قومي في الحياة الدنيا. نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. اذهبوا الى ابراهيم خليل الرحمن. يروح لابراهيم خليل الرحمن فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم ذكر كذباته الثلاث. وكذبات هنا ما كانتش كذب الإنسان المريم يعني ده خليل الرحمن لكنها كانت على سبيل المعاريض وكلها كانت في الله وفي سبيل الله. مرة منهم لما حبوا يخرج لعيد من أعياد الأصنام بتاعتهم اللي بيعبدوها من دون الله فقال إني سقيم. يعني إني سقيم مما أرى من عبادتكم لأحد من دون الله. واخد بالك؟ والمرة الثانية لما ضرب الأصنام وكسرها وقال لهم بل فعلها كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، والمرة الثالثة لما دخل أرض مصر وكان فيه جبار بيأخذ النساء وإلى غير ذلك، فقال لي أخت لزوجته سارة، قال لها أنت أختي في الإسلام، لأن هذا الملك كان يأخذ كل النساء إلا أخت الرجل، قال لها قولي له أنت أختي فأنت أختي في الإسلام. دي كانت من باب المعارض وليست من باب الكذب. نفسي نفسي اذهبوا لغيري، اذهبوا إلى موسى، هيروحوا لسيدنا موسى، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل راح لسيدنا موسى عليه السلام، يا موسى ألا تشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما قد حل بنا، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، ولكن قال لكن أدلكم على التجارة الرابحة، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكل يروح للنبي يا صلى الله عليه وآله وسلم، آخر واحد يفكروا فيه في الدنيا وآخر واحد يطلبوا منه الشفاعة في الآخرة، وهو الوحيد اللي هيشفع لهم، الشفاعة العامة، الشفاعة الكبيرة، الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي تحمده من أجله جميع الخلائق. كانوا الكفار في الدنيا بيسبوه ويشتموه ويرسموه في كاريكاتير ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة ما فيش غيره هو اللي هيشفع لهم. هيشفع مين؟ لكفار بكفار، هيشفع لمسلمين وكفار في شفاعة واحدة بس، اللي هي الشفاعة العظمى، اللي هي المقام المحمود، اللي هو بدء الحساب بين الخلائق سبحان الله. ولما يبدأ الحساب تحمده جميع الخلائق، مسلم وكافر، كل المسلمين والكفار يحمدون النبي ويشكرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سبب في الشفاعة العامة والمقام المحمود في بدء الحساب يوم القيامة سبحان الله. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا رسول الله ألا ترى ما قد حل بنا، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فما يقولهمش لا مش هيحصل، مش انتوا نسيتوا سنتي في الدنيا، مش انتوا حاربتوني في الدنيا، مش انتوا اذيتوني، مش انتوا ثبتوني، مش انتوا تركتوا سنتي، مش انتوا، ما قالش كده، قال انا لها، انا لها صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هو صلى الله عليه وسلم اللي اتكلمنا عنه في حلقات النبي ونعمة العفو، هو هو اللي لما اهل مكة طردوه اذوه ضربوه وحاولوا يقتلوه ورجع قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. نفس العفو اللي كان في الدنيا هو نفس العفو اللي بيمارسه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فيقول أنا لها، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى عرش الرحمن ويسجد لله سبحانه وتعالى ويخر ساجدا بين يدي الله، فيقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي لقد وعدتني الشفاعة. فيقول أدخل من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليهم وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، ارجع يا محمد أنا آتيكم فأقضي بينكم. الله، هو ده المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما تحمدك عليه كل الخلائق، مسلم وكافر، الكل يشكر ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم على بدء الحساب وبدء الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. ده المقام المحمود. لكن عايزين نقف وقفة حلوة قوي مع الحديث بتاع الشفاعة. النبي كان قاعد وسط الصحابة ذكرهم بالآخرة وبعدين فتح لهم باب الأمل وكلموا عن الشفاعة. في شفاعة يا ناس، في شفاعة إن شاء الله، وفي أمل كبير جدا إن ربنا يرحمنا إن شاء الله يوم القيامة وندخل الجنة، بس ما نتواكلش، ما نبقاش من أهل الإرجاء، ما نبقاش من أهل إن الله غفور رحيم، وإحنا ليل ونهار بنرتع في المعاصي وبنبعد عن ربنا ولا نتبع سنة نبينا ونخالف نهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا، إن قوم غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل، وقالوا نحسن الظن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هي دي المسألة، المؤمن يعمل يطيع ربنا ويخاف، والمنافق لا يعمل ويرجو، ما عمره ما بيصلي يقول لك الحمد لله ربنا غفور رحيم، ثم احنا بنحب ربنا وبنحب الخير للناس الحمد لله احنا زي الفل. ده شغل مين؟ ده شغل مش واحد قلبه عمران فعلا بالحب لله سبحانه وتعالى. فدي الشفاعه العامه. شوف بقى الوقفه اللي عايز اقفها مع الحديث، قول الانبياء ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب ده كله ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، سبقت بس ممكن ما تغلبش. لا، يوم قال في الحديث الثاني القدسي يقول ورحمتي غلبت غضبي، والنبي يوسف يقول ان لله 100 رحمه، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الرحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع. يا سلام، من كتر ما إبليس شايف رحمات ربنا يوم القيامة رحمات رحمات، هيظن يقول ما دام الرحمات بالمنظر ده أكيد أنا هخش إيه في وسط الرحمات، والناس اللي هتترحم ديت هخش وسطهم من شدة الرحمات. ده في عز ايه؟ ارجع لقول الانبياء ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. شفت قدي ربنا ودود، شفت قدي رحيم. في عز الغضب يعمل ده كله، امال في عز الرحمة يعمل ايه؟ واضح المعنى اللي عايز اقوله؟ وفي عز الغضب يأذن للنبي مش بشفاعة واحدة حبيبي، يأذن بثمن شفاعات. هو ده موضوعنا، كم شفاعة؟ ثمن شفاعات لحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي اللي هي الشفاعة العامة، اللي هي الشفاعة في بدء الحساب، شفاعة يحمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن ومن الكافر. والشفاعة الثانية شفاعة أنا بعتبرها من أسعد أنواع الشفاعات، شفاعة النبي في أقوام أمر بهم إن هم يدخلوا النار فيشفع لهم، فبدل ما يخشوا النار يروحوا الجنة. عارف أنا بمثلها بإيه؟ سامحني يعني. واحد اتحكم عليه ب25 سنة مؤبد، فهو السجانين والعساكر مسكينه ومكلبشينه واخدينه عشان يدخلوه من باب الزنزانة عشان يتسجن 25 سنة، مش هيشوف الشمس ولا الهواء ولا النور ولا يشوف زوجته ولا أولاده، هينقطع عن الدنيا لمدة 25 سنة. حس الإحساس ده ربنا يعافيك يا رب العالمين. وجي وهو داخل من باب الزنزانة فجأة لقى واحد بلاد النار، استنوا في ايه؟ الصدر قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من أي واحد من كبار المسؤولين بالعفو العام عن هذا الرجل، ما يقضيش ولا يوم في السجن. حس بقى بفرحة الرجل ده، 25 سنة سجن داخلهم، فجأة قالوا له عفو عام خلاص أنت براء مع ألف سلامة، يلا روح لولادك ولزوجتك ولصحابك ولحبايبك عيش حياتك. شوف إحساسه عامل إزاي. ودي دنيا، وهو لو جوه السجن اهو قاعد بياكل وبيشرب ويعني اهو قاعد، ولو انه سجن بس هو قاعد وخلاص. انما التاني داخل نار يتعذب ويتبهدل ويتدمر، فيجي وهو داخل النار والملائكة مكلبشاه واخداه بتجره بالسلاسل، واول ما جت عند ابواب النار وهم 7 ودخل لسه على باب من ابواب النار، واذا بالملائكة تنادي اصبروا استنوا رايحين فين؟ مدخلينه النار، ربنا امر مدخله النار. يقول الملائكه يقولوا للتانيين اللي واخدينه على النار ان الله عز وجل قد قبل شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، ادخلوه الجنه. الله. وبعد ما كان الراجل داخل النار منكس الراس وشه مسود وتعبان وبيموت وبيتقطع وداخل النار هتقطع حتت، جلده هيسيح وعظمه هيتهشم وجسمه هيتدمر وكل حته فيها هتتقطع بسبب النار، فجاه داخل الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شفت قد ايه النبي بيحبك؟ تعرف تحب النبي كده؟ امال ما بتصليش عليه ليه؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده؟ تعرفي تحب النبي كده؟ طب طالما بتحب النبي رافضه تلبسي حجاب ليه؟ ما دمت بتحب النبي، وما دمت انت بتحب النبي رافض تصلي لحد النهارده ليه؟ وما دمت انت بتحب النبي ما بتبص ايد والدتك ليه؟ لو والدتك قاعده جنبك، لو ابوك قاعد جنبك او امك، بالله عليك بص ايديهم دلوقتي حالا في اثناء الحلقه واشغل لسانك بذكر الله وصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ده الشفاعه الثانيه، شفاعه النبي في اقوام امر بهم ان يدخلوا النار فيشفع لهم النبي. صعبان عليه أمته، ده في يوم من الايام كان بيبكي والحديث في الصحيحين والنبي واقف عمال بيبكي بيبكي يقول يا رب امتي امتي، عمال يتذكر قول سيدنا ابراهيم يعني وقول سيدنا عيسى في سبحان الله، قول سيدنا عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وقول سيدنا ابراهيم رب انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، فقعد يبكي يقول يا رب امتي امتي، ينزل جبريل عليه السلام وربنا يقول له روح يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما الذي يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى، جبريل يسأله ما الذي يبكيك يا رسول الله، قال أمتي يا جبريل، فيرجع يقول للمولى عز وجل يبكي من أجل أمتي فيقول ارجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، ما تخافش يا محمد صلى الله عليه وسلم هنرضيك في أمتك، هو ده محمد هو ده نبينا هو ده رسولنا هو ده حبيبنا هو ده شفيعنا، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، شفت قد ايه بيحبك، شفت قد ايه خايف عليك، سبحانك يا رب سبحانك يا رب، من اعظم نعم ربنا ان ارسل لنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى دي شفاعه النبي الثانيه، شفاعه النبي في اقوام امر بهم يدخلوا النار فيشفع لهم فيدخلون الجنه. الشفاعه الثالثه عظيمه قوي قوي، شفاعه النبي في اقوام اتساوت الحسنات بتاعتهم مع السيئات بتاعتهم، حسناتهم قد سيئاتهم، ناقص حسنة واحدة يا مسلم عايز يخش الجنة بيقولوا له فضلك حسنة، حسنة واحدة تخش النار وسيئة واحدة تخش، حسنة واحدة تخش الجنة وسيئة واحدة تخش النار، فضلك حسنة. عشان كده بقول لك وانت عايش في الدنيا خلي هوايتك، انت عارف في ناس هوايتها العربيات وفي ناس هوايتها الموتوسيكلات وناس هوايتها جمع الطوابع وناس هوايتها جمع العملة، انا كمسلم بقى هوايتي جمع الحسنات، انا صياد حسنات، هوايتي اجيب الحسنه من بق الاسد زي ما بيقولوا، يعني من اي مكان اقدر اجيب فيه حسنه اجيب حسنه. اقول لك على حسنات، اقعد طول ما انت بتسمعني في الحلقه ديت قول سبحان الله، اللي يسبح ربنا 100 مره ياخد 1000 حسنه او يتغفر له 1000 سيئه، والحديث رواه مسلم. ايه رايك حاجه مضمونه ايه؟ يلا شغل لسانك كده وشغلي لسانك يلا الكل لحد اخر حلقه نقضيها كلها سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش هكلفك حاجه ايه طول ما انت قاعد بتتفرج سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اشغل لسانك يا مسلم بذكر ربنا سبحانه وتعالى، عمر قلبك بحب ربنا وبحب نبينا صلى الله عليه وسلم. ناس اتساوت حسناتهم مع سيئاتهم زي ما سيدنا انس بن مالك قال لبعض الصحابه ولكبار التابعين انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات. يا سلام، كانه يتخيل ان الميزان نصب يوم القيامه وتساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات، ناقص لك حسنه واحده تخش بها الجنه، الحق نفسك خلي دايما عندك حسنات احتياطي كتيرة علشان لما تيجي يوم القيامة ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة تخش بها الجنة تسعد سعادة ما بعدها سعادة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فيدخلون الجنة. النوع الرابع من الشفاعة، شفاعة النبي في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب، الشفاعة دي أقرب مثال ليها شفاعة النبي في عمه أبي طالب. عم أبو طالب يعني الدنيا كلها كانت تتمنى أنه يموت على الإيمان لكنه مات مشركا، رغم أنه كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي كثيرا حد فراش الموت، والحديث البخاري ومسلم واحد يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فأصدقاء السوء قاعدين حواليه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل الاثنين قاعدين يقولوا أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب، فقل لا هو على ملة عبد المطلب ويموت، وقبل ما يموت يقول للنبي عليه السلام والله يا بني أو والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف يعيروني بعد ما أموت أن أنا خرجت عن دين الآباء والأجداد كنت فعلا قلت كلمة التوحيد ومات كافرا. ويجي العباس عم النبي عليه السلام ويقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك يقول لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى شفاعة النبي عليه السلام في أقوام لكي يخفف عنهم العذاب، لكن يعني مش ما هيش شفاعة خرجهم من النار، لا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا تنفعهم في الخروج من النار إنما تنفعهم في تخفيف العذاب. النوع الخامس شفاعة النبي في أهل الكبائر، ناس عملوا كبائر وماتوا قبل ما يتوبوا ولم يستحلوا فعل الكبيرة ولم ينكروا ذلك من شرع الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو غصب عنه بيقول لك أنا غصب عني مش قادر اسيب شرب الخمر، غصب عني بفعل كذا، غصب عني، لكن والله العظيم انا حاسس بالذنب، ومات قبل ما يتوب. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شفاعتي لاهل الكبائر. تعال نشوف موضوع الشفاعه الخمسه ديت اخبارها ايه، ويا ترى مين اللي وافق عليها ومين اللي انكرها، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه، بود ومحبه ولحظه صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وفي انتظار ان شاء الله ايميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. وتعالوا نكمل موضوع الشفاعات. قلنا اول شفاعة الشفاعة العامة المقام المحمود، اللي هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر في بدء الحساب. شفاعة تانية لأقوام أمر بهم من المسلمين أن يدخلوا النار فيدخلهم الجنة. الشفاعة الثالثة ناس اتساوت من المسلمين برضو. بقيت الشفاعات كلها للمسلمين على فكرة، أول شفاعة بس اللي هي الشفاعة العامة فقط للمؤمن والكافر اللي هي في بدء الحساب، كل الشفاعات الثانية للمسلمين فقط. الشفاعة الثانية الثالثة قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب، وضرب مثال كده عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. الشفاعة الخامسة شفاعة النبي في أهل الكبائر، ناس ارتكبت كبائر وماتوا قبل ما يتوبوا، وأهل الكبائر زي ما بيقولوا يا جماعة هم في مشيئة الله، فمن شاء الله عذبه ومن شاء الله رحمه. ولذلك حتى الإمام النووي نقل يعني قول العلماء في هذه المسألة في قول المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعني ويفع ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى قال ايه، فلو شاء الله ان يغفر العبد بلا توبه لغفر له. لكن طبعا احنا ما نعرفش تفصيل حاجه كده، لازم نتوب بعد اي ذنب، والاصل ان احنا نبتعد عن الذنوب قدر استطاعتنا، لكن ما فيش حد معصوم، فان وقع العبد في ذنب فلا بد ان يتوب في التوبه واللحظه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. طيب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر انكرها الخوارج في اواخر عهد الصحابه، وانكرها المعتزله في اواخر عهد التابعين، وقالوا لا لا لا، اي واحد مرتكب كبيره ما دام دخل النار مش هيخرج منها ابدا. والكلام ده طبعا كلام مردود عليهم، لان هم كده انكروا قول المولى عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معقوله هنساوي بين واحد هو موحد وبيعبد ربنا لكنه وقع في كبائر، وبين واحد تاني بيكفر بالله سبحانه وتعالى، معقول نساوي بين ده وده؟ طبعا ده لا يمكن ابدا. فاهل الكبائر هم في مشيئه الله، ان شاء الله رحمهم وان شاء الله عذبهم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر ويذهب الى عرش الرحمن ويسجد، يقول فاحمد الله بمحامد وثنى يعلمنيها الله عز وجل، ثم يقول له جل وعلا يا محمد ارفع راسك وكل يسمع واشفع تشفع. فيحد الله عز وجل له حدا، عدد معين، المولى عز وجل يحدد لحبيبنا صلى الله عليه وسلم عدد معين، يقول له ادخل فاخرجه من النار الى الجنه. شفت قد ايه النبي بيتعب عشان الامه؟ سبحان الملك، انا متخيل منظر النبي يوم القيامه في ارض المحشر واقف عند الحوض عشان يشرب المؤمنين، رايح عشان يشفع لواحد كان الراجل ده كان داخل النار، فالنبي راح يشفع عشان يخش الجنه، واحد ثالث تساوت حسناته مع سيئاته، النبي راح يشفع عشان يخش الجنه، واحد رابع النبي راح يخفف عشان ايه؟ راح يشفع عشان يخفف عنه العذاب، واحد من اهل الكبائر مات ولم يتب، النبي يشفع له عشان يخش الجنه، واحد سادس النبي راح يشفع له عشان كذا. شفت قد ايه النبي تعبان عشاننا؟ تعب عشاننا كتير قوي في الدنيا، وتعذب واوذي وطرد من مكه واتهم في عرضي ودبرت 9 مؤامرات لقتلي، وكان بيدافع عن المسلمين دفاع مستميت، وكان بيخاف عليهم خوف لا تتخيله، واختبأ دعوته. شوف اختبأ دعوته حاجه كده ايه، عارف يعني، سامحني بعيد عن المثل ده، عارف الام الحنون اللي جايه لاولادها ومخبيه لهم حاجه حلوه، تقول لهم جايبه لكم ايه، ومخبيها كده وفرحانه قوي انها جايبه لطفلها الصغير حاجه. سبحان الملك. شوف بقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع بعض المثل، سامحوني بس اصل اكتر واحده حنينه هي الام على طفلها الرضيع، والنبي نفسه لما حب يصور لنا صوره مقربه لرحمه المولى عز وجل قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. فالنبي شوف من رحمته مخبي لنا الشفاعه، حاجه كده مخبيها لامته صلى الله عليه وسلم، ويجي يوم القيامه يقول لهم هي دي شفاعه اللي انا مخبيها لكم وحايشها عشانكم. شوف قد ايه تعب النبي، ويروح ويطلع ناس من النار ويدخلهم الجنة، وما يكتفيش بكده ويروح تاني للعرش ويسجد للمولى عز وجل ويبكي بين يديه ويثني عليه ويحمده بمحامد وثنى لم يحمد أحد بها المولى عز وجل منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. ما حدش تعلم هذه المحامد والثناء التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، فيحد الله عز وجل له حدا آخر، عدد معين تاني، يروح النبي مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما في الآخر خالص يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبي مثقال ذرة من خير أو من إيمان، ما يسيبش في النار ولا واحد في قلبه ذرة خير. واحد في يوم من الأيام قال سبحان الله، واحد في يوم من الأيام قال لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد في يوم من الأيام قال لا إله إلا الله، واحد في يوم من الأيام صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. للشفاعة الخمسة، الشفاعة السادسة شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة بعد ما عدينا من الحساب والميزان وتطاير الصحف وأرض المحشر والجوع والعطش والعري، وعدينا من على الصراط وعدينا من على القنطرة ووصلنا لباب الجنة، تعبنا مشوار طويل قوي قوي وصعب جدا، مشوار الدنيا أصلا صعب ومشوار الآخرة صعب، خلاص الحمد لله اللهم لك الحمد، خلصنا من مشاكل الدنيا وهموم الدنيا ونكد الدنيا وتعب الدنيا، وخلصنا من فترة القبر الصعبة الطويلة، وخلصنا من فترة المحشر، وخلصنا من العرض والحساب وخلاص وصلنا لباب الجنة. الباب مش هيتفتح إلا للنبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة، وفي رواية الترمذي أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة، يخبط في الجنة كده باب الجنة فيقول خازن الجنة من اللي بيخبط؟ فيقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنة لك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. فيفتح الباب باب الجنة أبواب الجنة الثمانية الله أكبر، فيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، وفي رواية فقراء المؤمنين اللي اتحرموا وتعذبوا في الدنيا وقاسوا وتعبوا، يوم القيامة ربنا يكبر خاطرهم ويدخلهم الجنة. في رواية يقول قبل الأغنياء بأربعين سنة، وفي رواية تانية بخمسمائة عام، وإن يوم يعني بنص يوم، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدخلوا الجنة ويتمتعوا خمسمائة سنة قبل أغنياء المؤمنين اللي هيخش الجنة برضه، بس أغنياء المؤمنين مش هيتحاشوا عشان هم وحشين، لا عشان يتحاسبوا على أموالهم، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، منين جبت الفلوس دي وأنفقتها في إيه. في الآخر هو يستحق دخول الجنة برحمة ربنا، خش الجنة. ومش معنى أن الفقير يخش الجنة قبل الغني أن الفقير يبقى مرتبته في الجنة أكتر من الغني، لا، ممكن يكون الغني بإنفاقه وإكرامه للفقراء واليتامى ممكن يكون في أعلى درجات الجنة والفقير أقل منه، لكن الفقير دخل قبل منه، ربنا بيعوضه عن الحرمان اللي شافه في الدنيا والفقر والحرمان والتعب والمشقة اللي شافها في حياته. دي كانت الشفاعة السادسة. فاضل شفاعتين، الشفاعة السابعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ناس يخشوا الجنة لا حساب ولا عذاب، لا يتحاسبوا ولا يتعذبوا، هم يطلعوا من القبر على أرض المحشر، فالمولى عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أدخل من لا حساب عليهم من باب الجنة الأيمن وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، فيدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا عذاب. ورد حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي بسند صحيح أن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط أو الرهيط عدد من 3 إلى 9، النبي بعث في أمة ما أمنش معاه إلا 3 أو 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، واحد نبي برضو جه بعث في أمة كاملة ما أمنش معه إلا 1 أو 2، ورأيت النبي وليس معه أحد، حدش أمن معه، الأمة كلها كفرت. الظروف عليه سواد عظيم، عدد كبير، فقيل فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته مش أمتك يا رسول الله. قال فقيل لي أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير، أنظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله، يوم واحد من الصحابة بقى عنده همة حلوة كده وجميلة وعالية زي حبايبي اللي قاعدين قدامي دلوقتي وبيسبحوا بحمد الله دلوقتي، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال اللي هو مين؟ عكاشة بن محصن. قال أنت منهم، أنت واحد من اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. أم واحد ثاني من الصحابة غيرة محمودة جميلة يعني، قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال له سبقك بها عكاشة. يوم النبي ما يكتفيش بالسبعين ألف، أصل لو على سبعين ألف خلاص خلصوا في الصحابة، يعني الصحابة يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 120 ألف، فكون ان 70 ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يبقى دول أكيد في الصحابة. لأن النبي ما يكتفيش بكده، حبا في أمتي يكون في روايتين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي الشفاعة فأعطاني 70 ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70 ألفا. الله، يبقى 70 ألف في 70 ألف، ما أعرفش بقى، أنا كنت قادر مش هاي المفهنت بقى بتوع الحساب، احسبوها بقى كده على الكالكوليتر كده، شوف 70 ألف في 70 ألف يطلعوا كام يعني، كل دول يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا، الحديث اللي جاي أجمل وأفضل، بس صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد، فأعطاني مع كل ألف، خد بالك مع كل ألف، الأولاني قال إيه؟ مع كل واحد 70 ألفا، لا ده مع كل ألف 70 ألفا، خد بالك بقى، وثلاث حثيات من حثيات ربي، ثلاث قبضات من قبضات الرحمن، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيميني، سبحانه وتعالى عما يشركون. كل ذول يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشفاعة الأخيرة شفاعة النبي عليه السلام في أقوام دخلوا الجنة، خلاص بقوا في الجنة، جوه الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، لكن يشفع لهم في رفع درجاتهم في الجنة. النبي يشفع لهم شفاعة مخصوصة علشان هم في درجة معينة في الجنة، يشفع لهم يخشوا الدرجة اللي بعدها، وما بين الدرجتين يوم القيامة مسيرة 100 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث العجيب ده، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. يقول أنا خيرت، ربنا خيرني بأن نص أمتي تخش الجنة وما شفعش، وبين أني أشفع فاخترت الشفاعة. وده أكبر دليل على أن أكتر من نص أمة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون في الجنة إن شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة في حديث أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. الأمم كم أمة يا جماعة؟ 70 أمة. أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والحديث أيضا في المسند بسند حسن. يبقى إحنا 70 أمة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، إحنا آخر الأمم. 70 أمة، إحنا خير الأمم. 70 أمة دول يا جماعة سبحان الله، إحنا لوحدنا كأمة إحنا تلتين أهل الجنة وأمة واحدة، وبقيت التلت اللي فاضل في الجنة يتوزع على 69 أمة. يا ترى في شفاعات تانية غير الثمان شفاعات بتاعة النبي؟ يا ترى قبل ما أخش على الشفاعات التانية، إحنا أصلا نستحق شفاعة النبي؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ أختي اللي لسه ما لبستش حجاب تستحق شفاعة النبي؟ لما تقف بين إيديه يوم القيامة على الحوض وتقول له أنا كنت متبرجة وعمري ما سمعت كلامك، تستاهل النبي يشفع لك؟ طب ما نلبس حجابنا عشان نستحق شفاعة النبي. اللي عمره ما سجد لله ولا سجدة تستاهل شفاعة النبي. اللي بيعق أم وأبوه، اللي بياكل حرام، اللي بيظلم الناس، اللي بيأذي، اللي بيغتاب، اللي بينم، اللي بيكذب، اللي بيشهد شهادة زور، اللي بيظلم البشر، اللي ليل ونهار في سيرة البشر، يستحق شفاعة النبي عليه السلام. في كم شفاعة تانين؟ في شفاعة الأنبياء برضو، كل نبي ليه شفاعة برضو، النبي ليه 8 شفاعات، وكل نبي ليه شفاعة، وكل ملك ليه شفاعة، تخيلوا حتى الملائكة يشفعوا، وكل مؤمن ليه شفاعة. عشان كده بقول قبل ما يعني قبل ما تخلص الحلقة دي، بالله عليكم نتواعد من الآن وعد. النهاردة كام؟ النهاردة 28 ديسمبر، تمام كده، وشوف في الهجر بقى ايه، وخد بالك النهارده كام؟ 22 محرم تقريبا. 22 محرم اتوعدنا في الليله دي يا جماعه، اتوعدنا الليله دي ان شاء الله ان اللي ربنا ياذن له بالشفاعه يوم القيامه انه يشفع لكل اللي كان بيشوفوا الحلقه دي في الليله ديت في قناه اقرا، نشفع لبعض يوم القيامه سبحان الله. ففي شفاعه لكل مؤمن، وشفاعه لكل ملك، وشفاعه لكل نبي. ثم يقول الحق جل وعلا، دي المفاجاه الكبرى العظيمه العظيمة بجد، يقول جل وعلا شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. سبحان الله، فيأخذ المولى عز وجل قبضة من النار ويخرجهم إلى نهر يسمى نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، فيخرجون وكأنهم اللؤلؤ المنضود وشهم منور وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هنعرف بعد الفاصل في أول دقيقتين بس قبل أن نستقبل صلاتكم شرط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول الكلام ده بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة كده في دقيقتين هنقول آخر حاجة في العنصر بتاع الدرس الليلادي ونتلقى اتصالاتكم ونسعد بإيميلاتكم وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. قلنا إيه شروط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده عجالة سريعة جدا. شروط الشفاعة شرطين: إذن الله عز وجل للشافع والرضا عن المشفوع، بمعنى ببساطة شديدة إن ربنا يأذن للإنسان أن يشفع، لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فإن أذن الله عز وجل حبيبنا ولأي حد تاني بالشفاعة يشفع. الحالة الثانية الرضا عن المشفوع، يعني بمعنى ما ينفعش ان النبي عليه السلام يشفع في ابي لهب او ابي جهل او ان سيدنا موسى عليه السلام يشفع في فرعون او ان واحد يشفع في كافر، خدت بالك؟ يبقى اذا اذن الله عز وجل للشافع ان هو يشفع، ورضى الله عز وجل عن المشفوع انه ياذن المولى عز وجل فلان يشفع، ويشفع في مين؟ مش في اي حد، يشفع في حد يكون ربنا راضي ان هو يفوز بشفاعة هذا الذي يشفع. حاجة تانية اللي هي كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في عجالة سريعة كده خمس نقاط سريعة. أول حاجة إقامة التوحيد لله. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت شفاعتي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. ده السبب الأولاني، إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أو السبب الثاني إن احنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفوز بالوسيلة وهي درجة صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا سمعتم المؤذن، حديث رواه مسلم، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث إن أنت تصلى على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. ده أول حاجة إقامة التوحيد. تاني حاجة أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة توب بعد الأذان مباشرة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خدت بالك؟ لما تدعو النبي كده تدركه كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل تدركه كشفاعة النبي. السبب الرابع إن الإنسان يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة ودي يعتبر أول حاجة الاستعانة بالله إن احنا نسأل ربنا إن يرزقنا نعمة الشفاعة. دي كانت يعني بعض النقاط السريعة، وده كان درس الليلة دي في ليلة في بيت النبي كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعانا إيميلات. الأخت شيماء حسن بتقول: أنا وأختي كتب الله لنا التوبة على يدك، أنا التزمت على الصلاة صلاة وأختي التزم بالحجاب والحمد لله، فأرجو أن تحدثنا عن توبة الغافل وجزاك الله خير وعن صلة الرحم. حاضر وأختي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أختي إيمان من هولندا بتقول: كل مرة أشاهد البرنامج أشعر بالسعادة وزيادة الإيمان، وعايز أشوف حلقات البرنامج على الإنترنت موجودة إن شاء الله على موقع قناة إقرأ، وموجودة على الموقع الشخصي الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري في إن شاء الله على الإنترنت. الأستاذ حمزة بدر من مصر بيقول: فعلا برنامج أكثر من رائع جزاك الله خيرا، وياريت لو تخصص حلقة بس تكون مترجمة لكل اللغات لكذا لغة تتكلم فيها عن حسرة وندم وتوبة العصين، حقيقة إقبال الناس على الكلام عن التوبة. هنعملها حلقة برضو تانية عن التوبة، احنا كنا عملنا برضو حلقة عن التوبة، هنعمل حلقة تانية برضو عن التوبة إن شاء الله. الأخت نعيمة حامد نصيحة اللي عايز والله يعني ربنا يبارك فيها, بتقول نصيحة اللي عايز يصحى صلاة الفجر يخلي رن تليفونه على صوت الشيخ محمود المصري, والله بصحى نشيطة من يوم ما خليتها رن تليفوني, ربنا يبارك فيك يا رب العالمين, يعني أنا أخشى أن يعملوها رن التليفون يتخضوا يعني, ربنا يبارك فيها. الأخ ما كتبش اسمه قال يا شيخنا يا ريت تبقى تعمل لنا حلقة عن النبي والصدقة والنبي والأصدقاء. حاضر إن شاء الله على عيني. حاجة عايز برضو قبل ما ننساها يا جماعة, يوم الجمعة بقى, وما أدراك ما يوم الجمعة بقى, هيبقى الكريسماس. كريسماس بقى يعني مشكلة المشاكل بقى كريسماس, وكتير من المسلمين بينساقوا وراء الاحتفال بالكريسماس, ولدرجة أنا يمكن ما أعرفش حكيت لكم مرة كده, حصل مرة معايا موقف كده عجيب في سنة من السنين, واحدة تصل بيه بالتليفون أنا بحسبها بتسأل سؤال في الدين, فقالت لي السلام عليكم شيخ محمود, السلام عليكم السلام, قالت لي هابي نيو يير, قلت لها والله خفت وطلعت من المستشفى الحمد لله رب العالمين. فطبعا يعني هابي نيو يير دي مش بدايتنا احنا بقى, فاحنا يعني احنا كل لحظة في حياتنا بتمر في طاعة ربنا فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. واحد كان بيسألني بيقول لي طيب خلاص احنا بقى ليلة كريسمس مش هنحتفل بيها لكن هنعمل فيها عبادة قيام ليل, اقول لك برضو لا. ليه؟ لان تعظيم الليلة بيكون اما بالمعصية واما بالطاعة, ولم يرد في كتاب ولا في سنة ان احنا نعظم ليلة الكريسمس, فلو كنت مداوم على قيام الليل صل قيام الليل في الليلة دي, لكن لا تفرد هذه الليلة بقيام ليل مخصوص لهذه الليلة. حاجة تانية نقطة مهمة جدا جدا, يوم الخميس, يعني يوم الخميس هيبقى ماتش الاهلي والزمالك ويوم الجمعه يبقى الكريسماس, يوم الخميس ماتش الاهلي والزمالك. طب ايه علاقه الشيخ بموضوع الاهلي والزمالك ويعلق ليه على الموضوع ده؟ لا بعلق لسبب, لاني لقيت ان في ناس بتبني الولاء والبراء والمحبه والكر على ماتش كوره. فوجئت بعض الشباب بيحكوا لي ان الناس على البار بتاع بعض القنوات الرياضيه الاهلاويه بيشتموا في الزملكاويه والزملكاويه بيشتموا في الاهلاويه, وفلان بيحب فلان عشان ده اهلاوي وفلان بيكره فلان عشان ده زملكاوي, والموضوع دخل فيه بقى ولاء وبراء من اجل ماتش كوره وهو في النهايه لعب كوره. فما ينفعش مسلم يكره مسلم, بل بالعكس ده بيحصل اكتر من كده كمان حبايبي, بيحصل ان ممكن واحد ربنا يعافينا ممكن يطلق زوجته عشان هي زملكاويه وهو اهلاوي, خد بالك. فاوعوا بالله عليكم يا جماعه, الكوره في النهايه هي كوره, يعني بتتفرج على ماتش ولا حاجه زي كده مش هنقول لك لا, لكن في النهايه اوعى تبني ولاء وبراء على ماتش كوره ولا على جون ولا على الكلام ده كله, ربنا يعافيك ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ الحاج مختار تال من موريتانيا, انه يحبك فلا احبك الذي احبتني فيه. الاستاذ محمد امين المغرب, احببت ان ارسل هذه الرساله شكرا وتقديرا لفضيله الشيخ ابو عمار, والله يا شيخنا احبك في الله وتابع جميع حلقاتك, جزاكم الله خيرا. الاستاذ محمد امين. الاخت فتيحه من المغرب حابه بعت رساله مؤثره جدا والله, يعني بتقول رايت رؤيا تخصك وامانه علي ان اوصلها لك, رايت اني انظر الى السماء واذا بصوت من السماء يبلغني بشرى ساره جدا لك, سمعت مناديا ينادي في السماء ويقول لي امانه عليك ان تبلغ الشيخ محمود ان الله سبحانه وتعالى يبشره بالجنه, وانا في المنام جاءني اعتقاد ان هذا الصوت الذي سمعته هو صوت جبريل عليه السلام, وانتهت رؤيا على ذلك, لها من بشرى. والله يا اختي انا ما استحق هذه الرؤيا, ربنا يبارك فيكي, ويا رب يا رب يجمعنا كلنا, مش انا لوحدي بس, يا رب يجمعنا كلنا في الجنه ويجمعنا في الفردوس الاعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الاخ محمد بيقول انا احبك في الله شيخ محمود المصري, وبفضلك تبت الى الله, وانت من احببتني في صلاه الفجر, جزاك الله خيرا, ربنا يجعلها في ميزان حسناتك, وانا بصدد قراءه كتابك رحله الى الدار الاخره وقصه كرج. رحله الدار الاخره طبعا يعني هو تحضير درس الذي كان من الكتاب دوت, ربنا يبارك فيه جميعا. الاخت هند من الجزائر بتقول يعلم الله يا شيخ محمود كم اقدرك واحبك في الله, سؤالي هل صلاه الاستخاره تغير القدر؟ لا ما تغيرش القدر. الانسان لما يصلي صلاه الاستخاره هو عباره عن انه بينخلع من حوله وقوته الى حول الله وقوته, يعني كانه بيقول يا ربي انا لا املك ولا اعرف ولا اقدر, وانت الذي تعلم وانت الذي تقدر, فاقدر لي الخير يا رب العالمين. يعني احنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى في فعل هذا الشيء. الاخت بسمه من ايطاليا, اخي الكريم جزاك الله عنا خير الجزاء, ارجو منك الدعاء دعاء لولدي بالهدايه, ربنا يهديهولك ويهدي جميع اولاد المسلمين. الأخ عمر حفيظي من المغرب, باسم كل المغاربة والمسلمين أدعو الله أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يرزقك الفردوس الأعلى, نحبك في الله ونحن نحبكم في الله جميعا, ربنا يجمعنا إياكم على الخير دايما. الأخت حنان معاذ, أخي وشيخي وداعيتي إلى الله محمود المصري, أدام الله في عزتكم وجعلكم ذخرا وملاذا, نسألكم الدعاء لنا بالمغفرة والعفو, ربنا يغفر لنا ولكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما, اللهم آمين. الأخت سارة عطافي من الجزائر, أطلب منك فضيلة شيخة أن تدعو لي بالنجاح في شهادة التعليم الأساسي, ربنا يا رب ينجحك وينجح كل طلبة المسلمين جميعا يا رب العالمين. الأخت سامية من المغرب أبلغ من عمر 15 سنة، أنا وأمي من بين المشاهدين على متابعة أو مثابرين على متابعة برنامجكم المحترم. والله إننا نحبك في الله. بالله عليك أختي بشرى مصابة باكتئاب، فأتمنى أن تدعو لها، أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وهم كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت حنان اسم جنان، بتقول اسم جنان عمري 19 سنة وبفضل الله ثم فضلك ارتديت الحجاب منذ شهرين، وأشكر الله وأحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي بالهداية. ربنا يثبتك ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين ويثبتك على الإيمان. فهد الزهر من الدار البيضاء، جعل الله برنامجك في ميزان حسناتك، أسأل الله أن تدعو لوالدتي بالحج فهذه منيتها، ربنا يا رب يبارك فيها رب العالمين ويرزقها حج بيت الله الحرام. الأخت مريم من فلسطين، أود أن أسألك، نحن في فلسطين وخاصة معلش السؤال الكلام مش واضح فيه، طيب أم الخلفاء من السويد بتقول لو تكرمت شيخنا، والله يعني حل يعني ما شاء الله عنوان جميل وطيب، بتقول يا ريت تعمل حلقة بعنوان يلا نصلي خلف النبي. طب حلو أو جميل جدا، إيه رأيكم إن شاء الله يعني في أوائل لقاءاتنا اللي جاية إن شاء الله نعمل حلقة فعلا بعنوان يلا نصلي خلف النبي، يكون في ميزانات أختنا الفاضلة أم الخلفاء من السويد، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. الأخت نعيمة حامد، لا خلاص احنا ذكرنا الإيميلات ديت. الأخت منى من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخت منى. قبل الصلاة قطع. عمالين بنكلم نفسنا وبنقول طب ام احمد من مصر، السلام عليكم. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه، ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. انا عندي حوالي 53 سنه، ربنا يديك الصحه، بس ما بعرفش اقرا في الصلاه. نعم. يعني حاجات بسيطه كده، قران بسيط. نعم. والحمد لله بس بسبح ممكن 10,000 في اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله كان مفروض سايب لي 3 اطفال وجوزتهم الحمد لله. الله يبارك لك والله. ما شاء يعني الله. ينفع ولا انظام؟ طبعا ينفع في الجامعة. ينفع، جميل جدا. الظهر والعصر والمغرب. ربنا يتقبل يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا ام احمد ويجازيك كل خير، دي حاجه جميله قوي. ده انت كده بترفع همه بقى المشاهدين اللي هم يقلدوك ان شاء الله. يعني احنا عايزين نقول حاجه، اللي مش حافظ قرآن كتير يعني هو الصلاة صاحب الفاتحة، لكن بنقول دايما يا جماعة عايزين نركز على حاجة مهمة جدا، ان مدام الصلاة بخشوع وبإخلاص لله سبحانه وتعالى ده يكفينا، مش لازم اكون حافظ كتير، بس يعني يفضل اكون حافظ، لكن لو مش حافظة ولو بالفاتحة تصح الصلاة بفضل الله وربنا يتقبل يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ طيب لسه بنتكلم يا جماعة عن موضوع الشفاعة، وموضوع خطير جدا جدا، وكل واحد لازم يسأل نفسه. يعني دايما كان يعني لما بنيجي نتعامل حتى مع الآباء أو مع حتى الأصدقاء، تيجي تتعامل مع فلان يقول لك هو يعني هو فلان ده مثلا يعني عمل لي إيه عشان إن أنا مثلا أقدم لي أي خدمة أو أي حاجة، فاهم إزاي؟ فمن باب أولى بقى لما تشوف اللي النبي عمله عشانك، قد إيه النبي فعلا تعب عشاننا، قد إيه النبي بذل كتير جدا، قد إيه النبي 23 سنة كلها بذل وتضحية وعطاء، شوف قد إيه النبي اتأذى، شوف قد إيه النبي اتطرد من مكة، شوف قد إيه اتدبرت مؤامرات ضده، شوف اتهم في عرضه، كل دوت. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت آخر بسمة ابتسمها في عمره لما شاف المسلمين واقفين بيصلوا خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان مطمئن وفرحان وسعيد على اجتماع الأمة على هذه الفريضة الغالية لعماد الدين، اللي من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. كتير من الشباب النهاردة الواحد بيحزن عشانهم عشان مش بيصلوا، وفي النهاية هو بيتمنى وبيشتهي إن شفاعة النبي والنبي إن شاء الله، ويا بخت اللي من كان النبي شفيعه، لكن مش أي حد ده بيشفع له يا جماعة. يعني هل حضرتك متخيل ان ممكن انسان يكون بينكر سنة النبي، او هو اصلا مش مقتنع باللي النبي كان بيعمله، او هو مش عاجبه اصلا الحاجات اللي النبي كان بيعملها، والنبي ممكن يشفع له؟ حاجة كبيرة قوي قوي قوي ان يكون النبي غالي عندك لدرجة ان انت بتتحرى ان انت تقلده في كل صغيرة وكبيرة. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه في يوم من الايام كان ماشي مع الصحابة في صحراء، خدوا بالكم مكان بعيد او في سفر، فجيه في مكان معين وراح قعد يضرب الدابة بتاعته ضرب خفيف كده لحد ما خلاها تدور حوالين نفسها ثلاث مرات وراح نازل برجله اليمين على صخرة واقف جنب الصخرة دي وصلى ركعتين. الصحابة مستغربين هو بيعمل كده ليه. وبعد ما صلى قال أما إني قد علمت عجبكم، أنا عارف إن أنتوا بتتعجبوا أنا عملت كده ليه، ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان فاستدارت دابته ثلاث مرات ونزل برجله اليمنى على تلك الصخرة وصلى ركعتين، فأحببت أن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام على الاتباع العجيب. عمر بن الخطاب يقف قدام الحجر الأسود يقول له أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. مين معانا سجل؟ سيدنا عمر من إيطاليا، السلام عليك. أستاذ أكرم من إيطاليا، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. أيوة عليكم السلام وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسألك بس كده. اتفضل. في أنا بتشرف بيك ودايما بحب أسمع لك دايما يا رب، ربنا يجعلنا الهدى عليك إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. أنا بيني وبين مراتي مشاكل، وكل أجازة كل منزل أنا بقعد في مصر بيت شهر ونص. نعم. وباقي الرزق هنا باكل عيش. ربنا يوسع عليك. يا رب ربنا يرزقنا جميعا. ربنا يوسع عليك. فكل اجازه فكل اجازه لازم يحصل بيني وبينها زعل وتروح بيت ابوها، هي بنت عمي تعتبر، والحيط في الحيط. نعم. كل اجازه لازم تمشي. نعم. يا بنت الناس حرام عليك. نعم. في حاجات ثانيه سر عودتها يطلع لمها. نعم. اقول لها كده غلط ثم اروح طول وادعي كتير جابت عودة نفسي وانا مش حلال كده لان هي احمي وبنت عمي. نعم. طب اقول لحاجة يا استاذ اكرم، هو السؤال واضح، ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول حاجه استاذ اكرم لكل من كان يعني عنده نفس المشكله. واضح ان انت قاعد 11 شهر في ايطاليا وشهر واحد بتنزله مصر. طب هل هي ممكن من باب للطاق كده اول ما انت بتيجي من ايطاليا تقوم هي يعني راحة لاهلها؟ اكيد في حاجه مزعلها منك، او اكيد في حاجه مزعلاك انت منها. طب ما في لحظه صفاء كده حتى اقعد اسال اهلها، طب ايه اللي مزعلها منك او ايه اللي هي يعني ايه اللي حاصل، فانت ممكن تعرف ان في حاجه. وممكن تكون يعني حضرتك يعني لولا ان انت فيك خير ما كنتش سالت، يعني واضح ان حضرتك انسان فاضل. اسالها برضو ايه اللي مزعلك. ربما احيانا يا جماعه بتحصل حاجات بين الزوجين وما بيكونش الزوج يقصدها اصلا، او حاجه تحصل من الزوجه وهي فعلا ما تقصدهاش، فلما الزوج يسال ويعرف ونعالج الموضوع اسالهم ايه اللي بيضايقها. هتقول والله بيضايقني ان لما بيجي مثلا من السفر مثلا بيتعامل بطريقه معينه او بيتكلم بطريقه او كذا او كذا. طب خلاص يبقى انا هبطل الموضوع ده واتكلم بطريقه احسن او اتعامل بطريقه احسن. في الحال دي بنعالجها، ما دام هو شهر واحد تتحملها وهي تتحملك، وانت كده كده قاعد 11 شهر في ايطاليا. ربنا يبارك فيكم ويملى بيتكم بالخير والموده والطاعه والحب يا رب العالمين. ام اسماء السلام عليكم. أم سامة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كده ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا عزك. أنا عندي بنتي عندها أربعة أيام دلوقتي ونفس حضرتك تسميها لي. ما شاء الله ما شاء الله. أنا عندي سامة والثانية مش عارفة أسميها إيه. والله هقول لحضرتك حاجة، طبعا أنا إيه يعني أنا يعني عن نفسي يعني في أسماء معينة بحبها جدا، زي اسم يعني اسم خديجة، أنا بحب قوي اسم أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. وممكن تسميها مثلا لو حبيت يعني انا يعني انا عموما بس يعني ولا اقول لك لحسن زوجتي تزعل مش مشكله يلا يعني سميها رودينا، انا بنتي اخر بنت اللي اسمها رودينا. وممكن تسميها سهيله وممكن تسميها اسماء، يعني في اسماء كده حلوه يعني ربنا يتقبل، وكل اسماء جميله. عائشه يعني خلاص هسميها رودينا يا شيخ احمد. هسميها رودينا. طب خلاص يبقى هتبقى زي بنت اسم حضرتك بس يا رب تطلع زيها. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا ام سامة ربنا يحفظك. ايوه الاخت مينا السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مينا من هولندا. يا اهلا وسهلا. الشيخ محمود بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نورت الشاشه. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. انا عايزه دعاء الاسبوع اللي ماضي. حاضر حاضر عينيا والله. يا حاضر سادعو لك ان شاء الله عينيا حاضر. وانا عايزه باشا اسجله ان شاء الله. عايزه ايه معلش مش سامع. أطلب منك الدعاء ادعي معايا الله تعالى يفرج عليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك وعن كل مسلم ومسلمة. آمين رب العالمين. ربنا يخليك ويشفيك حتى أنت إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أختي مينا. ربنا يعزك ويسترك بارك الله فيك. ما يعزك حتى أنت ويخليك أولادك إن شاء الله. الله يخليك ويعزك ويسترك يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا. حاضر عني حاضر عني. ربنا يبارك فيك يا ربنا يعزك. والله انا يعني ببقى سعيد جدا من اي مسلم او مسلمه بيتصلوا من الغربه سواء من هولندا من فرنسا من ايطاليا. ببقى سعيد جدا جدا ان المسلمين بيبقوا متابعيننا في البلاد ديت لان هم بيحسوا بغربه جديده. فلما بنذكرهم بالله ولما نقول لهم اصبروا وربنا يا رب يوسع عليهم جميعا يا رب ويكرمهم ويحفظ كل المسلمين في غربتهم ويكبر بخاطرهم ويالف بين قلوبهم ويرجعهم لأولادهم والأهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. قولوا أمين. إنه الواحد والله بيبقى سعيد جدا جدا بأنه يكون في غربة أو هي تكون في غربة ومهتمين بدينهم. يعني بتوصلنا رسائل والله بتسلك صدري إن أسر كاملة أسر كاملة من المغتربين سواء في إيطاليا في النمسا في هولندا في أمريكا في إنجلترا في كل مكان في العالم أسر كاملة بيقولوا بنخلي سهرتنا مع بعض في يوم الثلاث في ليلة في بيت النبي كل مرة ببيت واحد من المغتربين الموجودين في المكان ده. حاجة والله العظيم بتسعد القلب. يعني مثلا في فرنسا المكان الفلاني يقولوا سهرتنا مع بعض يوم الثلاث نقعد مع بعض كأسرة كاملة كأهل حي في عند فلان الفلاني نتفرج عليه لفيت نبي الأسبوع اللي بعده عند فلان وهكذا. حاجة تفرح القلب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا ويجعل اجتماعكم يا رب سبب في ان انت تكونوا في صحبة النبي في الجنة ان شاء الله. أستاذ عصام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. والله إني أحبك فلاش يا محمود. أحبك الذي أحببتني فيه. والله العظيم يعني بحبك حب يعني بطريقة فظيعة. الله يسترك يا أخي وبارك فيك. دلوقتي أنا بأخر صلاة الشفع والوتر. أيوه. يعني قبل الفجر بساعة كده وبقوم أصلي قيام الليل. جميل. وبعد كده أصلي الشفع والوتر. جميل. وبعد كده استنى بقى الفجر واصلي الفجر وبعد كده ما شاء الله. في مشكلة يا شيخ محمود؟ لا ما فيش مشكلة. ده انت كده عملت اللي الكتاب بيقول عليه يعني. يعني والله يعني انا انت والشيخ محمد حسان ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا شيخ محمد يعقوب. انا لما بشوفكم على الشاشة انا بستحي اقفل التلفزيون وانام. الله يبارك فيك. ربنا والله العظيم الله يبارك فيك. ربنا يحفظك ويسترك ويبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وياك على خير يا استاذ عصام. الله يبارك. أستاذ محمد من إيطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يحفظك في غربتك ويبارك فيك. إزيك يا عم الشيخ. الله يخليك أستاذ محمد. الله يخليك. احنا فرحانين ان احنا بنشوفك دايما يا حاج محمود. وانا اسعد بيكم والله. ولسه بقول دلوقتي انا سعيد جدا باخواننا وحبايبنا المسلمين اللي موجودين في بلاد الغربه. بقول والله سعيد جدا يعني بمشاركتهم لنا في البرنامج وربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب. انا امين. انا محتاج دعوتك يا شيخ والله. احنا قاعدين فتره اهوت ومستنيين خمس سنين في الغربه. نعم الحمد لله يمكن ما عطناش ربنا. نعم ربنا. لأننا فتن كتيرة. أنا عارف والله. ربنا احنا محتاجين من حضرتك نصايح. نعم. يعني احنا مرتبطين بإقامة على أساس إن احنا ننزل ونتجوز. نعم. ولولا سوء الأحوال في مصر لكنا نزلنا من زمان يعني. ربنا يبارك فيك. أنا هقول لك عن حاجة يا أستاذ محمد. نصايحي والله وإن شاء الله يعني عايز أعمل لكم حلقة مخصوصة لإخواننا المسلمين اللي عايشين في بلاد الغربة. بجد محتاج حلقة كده فعلا نتعايش فيها ونستقبل تليفونات بقى من كل الدول الغربيه بالذات ايطاليا فرنسا الحته ديت. عايز اقول لكم يا ريت امسكوا في ايدين بعض خليكم مع بعض واعتصموا بحبل الله جميعا. انما ينال الذئب من الغنم القاصيه. اوعى حد فيكم يبعد لوحده الا هيقع فريسه للفتن البشعه اللي موجوده في بلاد الغرب. يا ريت بجد اتمسكوا كده مع بعض وتكاتفوا النساء مع النساء ورجال مع رجال كل بعض كده كلكم مع بعض كده تكونوا عونا لبعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا اخي الفاضل. الله يعزك ويسترك. حقيقي فعلا انا بحبك في الله محبه ربنا وحده اللي يعلمها. الله يبارك فيك. ومن حب فيك سميت اسم ابني محمود على اسم حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك يا شيخ انا يعني كان جات لي مشكله قبل كده. نعم. وتركت الصلاه بصراحه. انا حاجز بيت ربنا الحمد لله. ربنا يتقبل. وربنا موسع عليا وبيديني ومديني زوجه صالحه اولاد صالحين. ما شاء الله. فكنت نويت نيه كده ان انا من اول السنه ان انا ان شاء الله ابدا الصلاه وارجع تاني للصيام يعني ان انا احاول ان انا اتغير. فهل النية ديت اللي هي مسبقة خطأ فعلا ولا انا عايز اقول حاجه بس يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك. هي بس المشكله في ايه؟ انت حضرتك ربنا يا رب يبارك في عمرك ويحفظك، وانا سعيد جدا بسمع صوتك. ان انت بتقول انا نويت من اول السنه هبتدي اصلي بقى ارجع للصلاه والصيام. اخويا احمد وحبيبي انا اخشى ان الانسان ما يضمنش انه يعيش لاول السنه. احنا ما نضمنش، يعني انا مضمن على نفسي فاضل في الحلقه فاضل حوالي مثلا 7-8 دقايق والله ما اضمن اكملهم. فانا عايز اقول لك يا استاذ احمد بالله عليك ما دمت بتحبني ومسمي ابنك على اسمي فربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك، بالله عليك الحق عشان خاطر رب يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بالله عليك تصلي ليلتي بعد ما تخلص الحلقه دي مباشره، قوم بالله عليك صلي حتى المغرب والعشاء، ووعدني ان شاء الله ان انت تصلي الفجر حاضر النهارده في المسجد لعل وعسى يمكن تموت على تلك الصلاه فتحشر يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياك على خير. ما تضمنش أخويا أحمد إن أنت تعيش لحد يوم 1 يناير، فنلحق نصلي من النهاردة وربنا يكرمنا ونجدد البيعة وإن شاء الله عفى الله عما سلف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أرجو الله وأسأل الله أن يغفر لك ويغفر لكل مقصر جالس قدام الآن ويغفر لنا وكلنا مقصرين، ربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين ويعفو عنا. بس بالله عليك يا استاذ احمد مش حضرتك وبس واي واحد لسه ما بيصليش، بالله عليكم الليله دي يا جماعه لعل وعسى تكون خاتمه السعاده. الواحد من دول يبقى عايش حياته كلها في معصيه واول ما يخلص النيه لله ويقوم يسجد يموت هو ساجد يلقى الله يوم القيامه ساجدا، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شاهد في الموضوع حبايب قلبي ان احنا لما بنتكلم عن الشفاعه اوعى ننسى اللي النبي قدمه لنا واللي لسه هيقدمه لنا يوم القيامه، ونقول يا ترى اقعد اسال نفسك واسالي نفسك انا عملت ايه عشان استحق الشفاعه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نشوف ونرجع مره تانية الاسباب كيف نفوز بشفاعه النبي عليه السلام، اقامه التوحيد، ان احنا نسال ربنا الوسيله للنبي عليه السلام، نصلي على النبي 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل، ان احنا نسال المولى عز وجل ونستعين بالله انه يرزقنا شفاعه النبي، اخر حاجه ان احنا لو ربنا قدر لنا ان احنا نموت في مدينه النبي عليه السلام فبها ونعمه عين عشان نفوز بشفاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايوه سجي من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، الله يحفظك، الله يسترك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اني مسرور جدا بك، اتكلم معك في الهاتف. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب العالمين. اريد ان تدعي بالشفاء، مسكين يبتلي بمرض يدعي بالشفاء ان شاء الله. اسال الله عز وجل. ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. يعني اي سؤال عند حضرتك استاذ الفاضل ربنا يبارك فيك. طيب اللي اتصل انقطع. فعايزين الاخت رجاء من المغرب. السلام عليكم. عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بحبك في الله وجزاك الله خيرا على كل كلمه وعلى كل حرف تعمل عليه. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسترك يا رب العالمين. عايزه اقول الاخوان اللي اتفضلي اخت رجاء سامع حضرتك. هذه اول مره بتصل بالبرنامج وعندي اسئله كثيره ولكن فيما بعد انا اتصلت خصيصا لاقول لك جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. وان طريقتك في التبليغ فعلا تؤثر فيه وتبكيني حتى انا وامي. الله يبارك فيك ويحفظك. وانت سبب في كثير من الاشياء صرت اطبقها في حياتي من صلاه الفجر والذكر وقوه الايمان، والله العظيم بدعي معك في كل وقت وجزاك الله كل خير. امين يا رب العالمين. دعينا يا اخت رجاء، ادعي لنا ربنا يبارك فيك، ادعي لنا بالله عليك، ادعي لنا ربنا يثبتنا ويعيننا على الدعوه ويصرف عنا السوء يا رب في الدنيا وفي الاخره. والله ده محتاجين دعواتكم، والله محتاجين دعواتكم ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يقوينا ان احنا نقدر نستمر في الدعوه، وان احنا ربنا يدينا الصحه ان احنا نقدر نقدم لكم اكتر واكتر، وان ربنا يصرف عنا الشياطين الانس اللي يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. عايز اقول بس ارجاك يا شيخ انك تدعي لي عشان حاضر والله انا بكتب اسماءكم والله واللي طالب دعوه على عينه وعلى راسه، والله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ويعني انا عايز اقول بس قبل ما نخلص عايز اقول الواجب بس يا جماعه، بالله عليكم ما ننساش صيام الاثنين والخميس. وزي ما بيقول بقى عبد الله بن مسعود الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. النهار قصير قوي فتقدر تصوم، والليل طويل جدا تقدر تنام 5 ساعات وتقوم تلاقي في 5 ساعات كمان موجودين تقدر تصلي براحتك وتعمل اللي انت عايزه. حاجة تانية استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة تالتة حاجة مهمة قوي قوي حاجة عملية كده تخلينا على أجازة نص السنة. بالله عليكم عايزين كل واحد فينا على قد ما يقدر يجيب هدية وياخد ولاده يروح يزور دار أيتام ويكرم يتيم ويمسح على راسه عشان ربنا يكرمه ويكون مع النبي في الجنة. أنا وكافي اليتيم في الجنة كهتين. الوقت معاكم يجري بسرعة وربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن الله.